الحمد لله أعز من أطاعه واتقاه وأذل من خالف أمره وعصاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى جاءنا بالحق المبين، فمن اتبع سنته كان من المهتدين. صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه وتوجهوا إليه بقلوبكم وأعمالكم، واذكروه واشكروه في نعمائكم ولوذوا به في ضرائكم. فمن اتقى ربه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وكتب له النصر والتأييد والعزة والتمكين. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. عباد الله، عباد الله، إن ما نسمعه ونشاهده من جهاد عظيم، من جهاد عظيم في وجه هذه الطائفة الحوثية ومن شايعهم، لهو جهاد من أعظم الجهاد، لهو جهاد من أعظم الجهاد، حيث أن هذه الطائفة المجرمة الخبيثة قد أثبت التاريخ الصفوي الإيراني أنهم دائما يقاتلون بغيرهم ويجندون السذج الحمقى في كل مكان. ولقد زرعوا في بلاد اليمن الشقيق ذراعا لهم من هذه الفرقة الحوثية الخبيثة، وربوا قادتها على أعينهم في قم وطهران، ثم أعادوهم وأغدقوا عليهم الأموال والسلاح على حساب قوت مواطنيهم. رضيت الدولة الإيرانية المجوسية بالفقر والفاقة لرعاياها من أجل تشكيل قوة لاختطاف بلاد اليمن العزيز، كما فعل حزب الشيطان في اليونان والنصيريون في الشام. فما كان من هذه الحوثية وفما هذه الطائفة الحوثية وأتباعها إلا امتداد لتلك الحركات الباطنية. قاموا الروافض في اليمن بمساندة من إيران، وكلكم يعلم ما تهدف إليه تلك الدولة الرافضية لزعزعة أمن اليمن واستقرار بلادها. ولكن خيب الله آمالهم وأذلهم الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وبشرى لأمته أن ديار الإسلام ستبقى في أيدي المسلمين، وأنه لا سبيل لأعدائهم من الفرس والروم عليها، ولن تقوم لهم في بلاد الإسلام. وفي الجزيرة العربية جزيرة الإسلام ومغرز الإيمان لن تقوم لهم قائمة بإذن الله، ولن يعود إليها الشرك بعامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. في جزيرة العرب عباد الله، إنه لا يخالفنا شك أن الله غالب على أمره، ووعده صدق، وقول نبيه صلى الله عليه وسلم حق. إلا أن هذا لا ينسينا بحال أن أولئك الروافض لن يدعوا فرصة إلا انتهزوها، ولا مقتلا إلا أصابوه، ولا ضعفا إلا استغلوه، ولا باب تفرق إلا فرحوا به وولدوه. ولذلك فقد انطلقت أصوات حكيمة بمنطق العقل ونداء الحكمة ساعية إلى لم اليمن الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إليه، وإعادة الأمن والاستقرار إليه. فكانت عاصفة الحزم التي تعد دحرا للمعتدي ونصرة للمظلوم، فكيف إذا كان هذا المظلوم تجمعك بينه وبينه رابطة الدين والجوار والتالية والجوار والتالية؟ فجاءت هذه العاصفة الحازمة، عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتعيد الحق إلى أهله ولتقطع يد السارق. فبلاد اليمن إرث إسلامي عربي أصيل، وليست أرض شرك وشتم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعباد القبور، منطلقين من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. قال ابن حجر رحمه الله: معنى لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. فالنصرة حق أساسي من حقوق الأخوة الإسلامية ومقتضياتها العملية. وعلى هذا فالأمة مطالبة برد اعتداء المعتدين على أمن وأرواح وأعراض ومقدسات المسلمين. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. فتأييدا للحق وأهله قامت عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وخرجت في ذلك البيانات، وبين علماء هذه البلاد وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء، فبينت أن عاصفة الحزم جهاد في سبيل الله، مشيرة إلى ما يجب وما يبين ذلك. والهدف منها وهو ضد فئة باغية منحرفة تريد الاستئثار باليمن ومصادرة قراراته وخدمة جهات خارجية. فقال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وفقه الله: إن الملك سلمان بن عبد العزيز أغلق عاصفة الحزم بتحالف عربي إسلامي للدفاع عن العقيدة الإسلامية من المد الصفوي. وعاصفة الحزم هي الاسم العملية التي قادتها هذه البلاد بتحالف مع الدول الإسلامية ضد هؤلاء الانقلابيين بهدف إعادة السلطة إلى الشرعية. وأضاف آل الشيخ حفظه الله أن العقيدة الإسلامية تعرضت لهجوم من المد الصفوي الذي أراد الشر بالإسلام والمسلمين، وحاول دعاته زرع المكايد بين أبناء الأمة. ودعا سماحة المفتي إلى توحيد صف الأمة الإسلامية والحفاظ على العقيدة والدفاع عنها وتوضيح زيف ما يدعي الحاضنون وباطل ما يتبعون ونشر القيم الإسلامية وتعاليمه السمحة والتحذير من ذرائع الزيف والانحراف التي يروجون لها. وقال صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن الحيدان وفقه الله: الحوثيون على مذهب الرافضة في إيران والعراق، ولا يحل أن يتركوا في ذلك. والرافضة يرون أن دماء أهل السنة حلال وأن أموالهم حلال. قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: الحوثيون شيعة الروافض والله لهم بالمرصاد. فالله تعالى ينصر ويؤيد أهل الحق والإيمان وأهل الجهاد في سبيل الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الكريم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ونحن نسمع ونرى من البطولات والمواقف المشرفة في هذا الجهاد المبارك في دحر هذه الطائفة الحوثية ومن شايعها التي أفسدت إفسادا عظيما، فسفكت الدماء المعصومة وخربت ودمرت. فكانت هذه العاصفة البطولية عاصفة الحزم، مؤمنة مجاهدة تحركها الشعور بالإيمان والنخوة العربية والضمير الإسلامي الحزم هذه الفرقة الحوثية جمعت كل البلاء والشر من صفات المكر والخديعة والضلال، فهي تكفر المسلمين وتستحل دماء أهل الإسلام من أجل نشر باطلها وجرائمها، كما لا يخفى حالها في كثير من البلدان. إذ أن المد الصفوي الطائفي الذي انتشر في بعض البلدان يعمد إلى العمل المسلح ونشر الفوضى والقتل، وكم ذاق الناس على مختلف مذاهبهم في بعض البلدان من ويلات الحروب التي غذاها هؤلاء وأداروا رحاها، تطحن المدنيين من الأطفال والشيوخ والرجال والنساء بلا رحمة ولا شفقة وإن التصدي لهذا المد الطائفي في اليمن واجب على القادرين، فهم أعداء هذه الطائفة، أعداء للدين وأعداء لأهل بلدهم وشعبهم وأعداء لجيرانهم، كما أنهم لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة منهم، فكانت هذه العاصفة أن قيض الله لها لهذه الأحداث الملك خادم الحرمين الشريفين ناصر السنة والدين الملك سلمان بن عبد العزيز، فكانت عاصفة الحزم ومرام العزم من أجل أن تقطع شوكتهم وتعيد الحق إلى نصابه. وما زالت هذه العاصفة ولله الحمد تقتلع الشر من رأسه وتفلق هامة رأسه. نسأل الله تعالى أن ينصر جند الإسلام وأن يوفق المرابطين المجاهدين في سبيل الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يسدد رميهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته، فهم في جهاد عظيم وفي رباط في سبيل الله، وحقهم علينا نحن أن ندعو لهم في الليل والنهار. فكم قدموا من بطولات وكم قدموا من تضحيات في سبيل الله، نبيت آمنين مطمئنين بين أولادنا وأهلنا وهم يبيتون ولله الحمد على الجبال وفي السهول وفي الأودية، مرابطين مجاهدين في الدفاع عن الإسلام وفي الدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين وعن المقدسات وعن الأعراض وعن الآباء والأمهات وعن الأطفال. فحقهم علينا عظيم أن ندعو لهم في صلواتنا في سجودنا في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، ندعو الله تعالى أن يثبت أقدامهم وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته، وندعو لمن استشهد منهم في سبيل الله بإذن الله أن يرحمه الله وأن يتقبله في الشهداء. هذا هو الواجب علينا، وأن نعلم أن هذا الجهاد هو نصرة لإخواننا ودحرا لهذه الطائفة الرافضية الخبيثة التي تكفر أهل الإسلام وتستحل دماءهم وأموالهم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق لي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لهداه واجعل عملهم في رضاه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.